الصلاة بصبر الذين رزق الحديث عن الأسماء ابتداء في الصلاة. وتقدم لنا بعض أنواع الابتداء. وقلنا إلى النقطة السادسة أن يدور الحكم في الآية بين الإحكام والنصر. عندنا آية محكمة وضدها آية منسوخة. الآية المحكمة هي الآية التي يستمر حكمها ولا يكون منسوخاً. أما الآية المنسوخة فهي الآية التي زال حكمها ولم يبقى. كان حكمها موجوداً ثم نسخ بآية أخرى. فإذا رأينا أن هناك آية من العلماء من يرى نسخها فهذا الحكم باقي أو زائد؟ زائد. زائد. يأتي آخر فيظن أنها غير منسوخة وأن حكمها باقي. فالذي يحكم بنسخها يبطل حكمها، والذي يرى بأنها محكمة أنه يثبت حكمها. هنا العلماء يقولون هذه منسوخة والآخر يقول هذه محكمة. نأتي بالآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. هذا نهي من الله عز وجل للرجال المؤمنين أن يتزوجوا بالمشركات. عام خاص. عام. ولا تنكحوا المشركات أي ولا تنكحوا كل مشركة حتى يؤمن، يعني حتى تؤمن بالله، يعني تدخل في الدين. قيل، تبعنا نقول قيل، ما تسمى صيغة تمريض. قول مرتضى وين مرتضى؟ غير مرتضى. قيل إن الآية منسوخة. وناسخها قول الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يعني اليوم أحل لكم الطيبات، أحل، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم، والمحصنات أي أحلت لكم المحصنات. فالآية الثانية تبيح أو تحرم؟ تبيح. تبيح. الآية الأولى تمنع، تقول هذه الثانية ناسخة الأولى. هذا على قول أخوه. بل العلماء يقولون هذه آية محكمة ولا تنكحوا المشركات. واضح؟ إذا ليست من منسوخة. ليست منسوخة. وقول ثاني يقول هي من منسوخة. هي منسوخة. طيب، من قال بأنها منسوخة؟ من قال بأن الآية منسوخة هل يكون الحكم الأولى والثانية؟ الحكم الثانية. ويبقى أن الأولى وهي ولا تنكحوا المشركات حكمها باقي أو قد زال؟ قد زال. فبالتالي أنه يجوز ولا يجوز؟ لماذا؟ ولا تنكحوا. إذن يجوز ولا يجوز؟ يجوز. لا يجوز ولا تنكحوا. لا يجوز. لكن والمحصلات من الذين أوتوا الكتاب؟ الثانية نسخت الأولى. الأولى، الآية الأولى أين هي؟ شوف الآية الأولى كتبت ولا تنكحوا. ولا تنكحوا المشركات، هذه هي الآية الأولى. نعم. تمنع أو تجيز؟ تمنع. تمنع. الآية الثانية والمحصنات يعني وأحل لكم المحصنات، تمنع تجيز؟ تجيز. من قال إن الآية الأولى منسوخة بماذا منسوخة؟ بالآية الثانية. نعم. يقول الحكم الأولى والثانية. الثانية. الثانية. يقول الزواج بها جائز ولا جائز؟ جائز. جائز. هذا قول. والعلماء الآخر يقولون لا، أصلا هذا ليس نسخ. فما دام أنه ليس نسخ يبقى حكم الأولى ثابتا أو ثابت. إذن هنا يختلف العلماء، بعضهم يقول ولا تنكحوا المشركات هذه الآية محكمة، وإذا كانت محكمة فإن حكمها باق وهو أن الله ينهى المؤمنين عن الزواج بالمشركات. أما الثانية يقول هذا القول، يقول الثانية أصلا ها والمحصنات لسنا مشركات، لأن أهل الكتاب ليست هي المشركة. من هي المشركة؟ تعبد الأوثان، تشرك مع الله عز وجل. من هي أهل الكتاب؟ يؤمنون بالكتاب، يوحدون. يقول الثانية ليست هي الأولى. وهذا هو الأولى. والصواب أن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب لا يكون أبدا في المشركات، لأن المشركات هن عبدة الأوثان، وأما المحصنات من المؤمنات فهن اللائي يوحدن الله عز وجل، إلا أنهن مع ذلك يؤمن به رسالة موسى أو عيسى. فمن الخلاف، إذن يأتي عالم ويقول هذه الآية منسوخة فيجيز نكاح المشركة ولا يجيز على هذا؟ يجيز. والذي يقول هذه الآية محكمة لا يجيز. لا يجيز. ذكر الأستاذ صيغة التمريض قيل يدل على أن هذا القول غير مرتضى، يعني الذي حكى قول غير مرتضى، يعني الذي حكاه هو. يعني حكاه على أنه ضعيف، قول ضعيف. لكن قول ماذا يقول؟ وقال العلماء وقال قوم وقال المفسرون. طيب الآن مثال آخر، وأظن هذا مثال آخر أوضح. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. كلمة العفو هل تدل على الوجوب أو لا؟ عفو، وما سكت عنه فهو عفو. ما من عفو فعلته ولم تفعله. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، هذا يدل على أن ما ينفقه الإنسان ليس بواجب، إنما هو عفو. واضح؟ هقالوا هذه الآية منسوخة، منسوخة بآية الزكاة التي توجب الزكاة. واضح؟ فيجي شفر يقول إن ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يقول إن هذه الآية منسوخة بآية الآية التي توجب الزكاة. الزكاة في كل حكم الأولى باقي أو أزيل. أزيل. أزيل. آخرون يقولون لا، ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو ليست منسوخة بل هي محكمة في الزكاة غير الواجبة. أما الزكاة الواجبة قد دلت عليها آيات أخرى، وأما الزكاة غير الواجبة دلت عليها هذه الآية. فمن قال إن الآية محكمة ماذا قال؟ قال إن الآية محكمة في الزكاة غير الواجبة. ومن قال إنها منسوخة قال إن الآية التي نسختها هي الآية التي تلزم بوجوب إخراج الزكاة. إذن هذا هو الثاني، أن يدور الحكم بين الإحكام والنسخ، فيرى بعض العلماء أن الآية محكمة والآخر يرى أن الآية منسوخة. السابع أن يدور حكم الآية بين العموم والخصوص. مثاله الآية السابقة ولا تنكح المشركات. ولا تنكح المشركات، قال بعض العلماء إن الآية عامة دخلها تخصيص. شو يقول؟ كيف يقول معنا؟ القول الأول يقول ولا تنكح المشركات هذا عام إلا المحصنات من المؤمنات، يعني إذا كانت المرأة محصنة. ما معنى محصنة؟ الإحصان في العربية يطلق على فقرة، يطلق على أربعة معاني، يعني يطلق على، يعني أستخدم منها اثنين فقط، يطلق على العفيفة ويطلق على الحرة. الحرة والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني الحرائق. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المراد هنا خاص العفيفات. فيكون معنى ولا تنكحوا المشركات إذا كن غير عفيفات. أما إذا كنا عفيفات فإنه يجوز نكاحنا. الآية الثانية يا أخوان ننتهي. الآية الأولى تمنع وتجيز. تمنع المنع خاصة عن يشمل العفيفة وغير العفيفة. على هذا القول فإنه يدخل المحصنات من المؤمنات، يدخلها ضمن فيقول إن المشركات يشمل عبادة الأوثان ويشمل أيضا التي من اليهودية والنصرانية، إلا أن عمومها يطلق على العفيفة وعلى غير العفيفة. جاءت الآية الثانية وقالت إن المرأة إذا كانت مشركة وهي غير عفيفة فلا يجوز الزواج بها، تدخل في العموم الأول. وإذا كانت عفيفة يجوز ولا يجوز، تدخل في الآية الثانية. فنحن قلنا الأولى أنه ليس هناك تعارض بين الآيتين، فالأولى المشركة لا يجوز الزواج بها سواء كانت عفيفة أو غير عفيفة لأنها مشركة كافرة. أما الثانية يجوز إذا كانت محصنة لأنها من أهل الكتاب، فنفرق بين المشركة وأهل الكتاب. الكتابية يجوز والمشركة لا يجوز، فلن يكون هناك لا نسخ ولا تخصيص، فتكون الآية الأولى عام في كل مشركة والآية الثانية خاصة في المحصنة من أهل الكتاب. ومعنى هذا لو جيء من امرأتين أراد أن يتزوج بها رجل مؤمن فسئلت من ربك؟ قالت الله موسى أو الله عيسى، ما رأيكم؟ المشركه هذه لا يجوز تصور في الاولى لكن قالت انا اوحد الله لكن اؤمن برساله موسى وعيسى هذه محصنه من اهل الكتاب في الزواج وهذا لا يجوز في هذا الزمن اصلا الثاني ان يكون هناك وصف قلت انا جاء الطالب المجتهد وكان في القسم 20 و5 منهم من المجتهدون هل هذا الوصف متحد او متعدد يعني واحد او اكثر اكثر واضح يكون الوصف يدل على اكثر من موصوف فكل واحد مثلا قلت انا جاء الطالب المجتهد جاء احد يقول ان المدرس قال جاء محمد هو طالب مجتهد اخر قال لا جاء خالد لانه حتى هو مجتهد هنا وقع الخلاف لماذا وقع الخلاف ما سبب الخلاف وقع الخلاف لان الوصف يطلق على اكثر من موصوف الناس يطلق على اكثر من منعوت وهكذا مثاله والنازعات غرقا النازعات وصف الذي يتصف بالنزع قيل الملائكه وقيل النجوم وقيل الموت كم هذه ثلاثه لان كل واحد من هؤلاء يعني ينزعون شيئا فالملائكه تنزع ارواح الكافرين والمنافقين والنجوم ماذا تنزع ترجم الشياطين السماء والموت تنزع الروح فكل موصوف من هذه الاوصاف الثلاثه يصدق عليه كلمه النازعات فياتي مفسر ويقول المراد بذلك الملائكه والاخر يقول النجوم والاخر يقول الموت وهذا هذا السبب ايضا مثلها والذاريات التاسع ان يكون في الايه حرف له قراءه ما معنى حرف حرف واحد لا ليس حرف يعني وجه وجه, وجه. وجه يقرا بقراءتين مثاله وما هو على الغيب بضنين ظن في اللغة العربية إما أن تكتب على شكل صاد منقوطة يعني ضاد واضح؟ فتقول بمعنى بخيلة وإما أن تكون من ظن على شكل طاء منقوطة فتقول بمعنى اتهم لو أن هناك شخصا ذهب إلى القاضي وقال يا القاضي سرقت سيارتي فقال له القاضي من تظن؟ قال أظن محمدا نعم من تظن؟ من تتهم فظن بمعنى اتهم اتهم وهذه تتعدى الى مفعول به واحد لان ظن في اللغه العربيه لها مفعولان لكن لو كان ظن بمعنى اتهم عندها مفعول به واحد جيد فما هو على الغيب بضنين لو قراناها بضنين بالضاد ما معنى بضنين ببخيل وما هو على الغيب ببخيل لو جاء مفسر وقال اي ليس النبي صلى الله عليه وسلم ببخيل فقد بلغ كل ما آتاه الله عز وجل من الرسالة فلم يبخل بشيء واضح؟ ولو قلنا بظنين بمعنى أنه ليس بمتهم لماذا؟ لأنه قد بلغ الرسالة فمن قال بظنين أي ببخيل واضح؟ هذا سببه أنه قرأ بالضاد صد المقوطة ومن قرأ بغنين مثل الطاء المقوطة واضح؟ إذا سبب هذا الخلاف يرجع إلى القراءات في الآية هناك من قرأها بضنين هناك من قرأها بضنين بضنين استمعت دروس الشيخ سعيد الطيار وقال في درسي أن هذا اختلاف دائم في خلاف التفسير اختلاف القراءات. قال ان هذا النوع من الاختلاف لا يدخل في الاختلاف التفسير يدخل في اختلاف لا اختلاف التفسير يكون تابع اختلاف القراءات هكذا اختلاف التفسير يكون تابع اختلاف القراءات سبيت ان شاء الله في اخر الكتاب ان هناك من الكلمات في القران الكريم من يختلف القراء في قراءتها لكن معنى واحد مثل الصراط فهمت فما القراء يقرأ قراءة سمعية الضراط ولكن معنى واحد لكن قد يكون هناك قراءة مختلفة وكل واحدة تتبع المعنى مثل هذه فهذه ما مثلا قال وما هو على الغيب بظنين. قال أي ببخيل. صحيح أو خطأ؟ لا بظنين خطأ. ابن تفسير خطأ. لماذا؟ لأنه لم يرد في اللغة العربية ظن بمعنى اتهم. فهمت؟ ورد ظن بمعنى بخيل. ولو قال العكس وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم يقال خطأ، لأنه لم يرد في اللغة العربية ظن بمعنى اتهم. وهكذا. فالاختلاف في التفسير يرجع إلى الاختلاف في القراءة. وهذا أمثلة كثيرة جدا في القرآن الكريم. قلت إن شاء الله ننشرها وننشزها. ننشرها ليس هي ننشزها. وهكذا. بالنسبة للنقطة الأخيرة، لا، لو قال بضنين بضنين بخيل أو متهم. لا لا ببخيل بضنين. لو قال بضنين مفسر قال وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم. هذا شيء خطأ. لماذا؟ بخيل. هنا بمعنى بخيل. ومن قرأ بضنين يلزمه أن يقول بمتهم. فلو فسرها ببخيل يكون أيضا خطأ. إذا فالاختلاف في التفسير راجع إلى الاختلاف في القراءة. ثم نصل إن شاء الله إلى الإجماع. بعد ذكر الاختلاف واختلاف التنوع واختلاف التضاد وكذا وكذا كذا، الآن يريد أن يشير إلى أن هناك إجماع في التفسير. طيب ما هو الإجماع؟ ويقول ذكر كذا تفضل اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. اتفاق ماذا يخرج؟ الاختلاف. فعندما نقول كلمة إجماع يجب أن لا يتبادر إلى ذهنك أبدا أن هناك خلاف أبدا، لأنه كان خلاف ولو من واحد فإنه باطل، لا يعد إجماع، الإجماع باطل. ويعني العلماء بالأشخاص يعني المجتهدون. فلو أجمع المجتهدون على حكم شرعي ثم جاء أحد لم يصل إلى مرتبته مخالف لا يعتبر بخلافه لأنه ليس مجتهدا. إذا اتفاق مجتهدي ماذا يخرج؟ يخرج العوام. هذا يخرج لو اتفق العلماء على اتفق العوام على شيء لا يعد إجماعا. ويخرج أيضا المقلدون فهم أيضا يخرجون، فلا عبرة باتفاقهم. فلا بد أن يكون الذي اتفق هو فيه وصف المجتهد. وسوف تدرسون إن شاء الله في آخر كتاب الورقات يعني صفات المجتهد، نقول عالم بكتاب الله كذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني واللغة العربية وكذا، يعني شروط قاسية جدا وصعبة جدا يجب توفرها في الشخص حتى يصل إلى درجة الاجتهاد. بعد النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه لا يعد إجماعا في حياته. لماذا؟ كيف أن العلماء يجتمعون وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن هؤلاء لو اتفقوا فاتفاقهم إما أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يوافقه، فإن خالفه فلا عبرة به وإن وافقه لم يأتي بشيء جديد. واضح؟ إذن لا اجتهاد أو لا إجماع بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المشرع على حكم شرعي يخرج ما أجمع عليه النحويون. قالوا الفاعل مرفوع هذا لا يدخل هنا. لماذا؟ لأنه لا يتعلق بالشرع، لا يتعلق به غير الشرعي. هذا عند الأصوليين. ما المراد به هنا؟ قال والمراد به هنا إجماع المفسرين ممن يعتبر في تفسير قولهم. لماذا زاد هذه العبارة؟ إن هناك بعض المفسرين لا يعتبر قولهم في التفسير كتفسير الباطنية والشيعة وكذا البعيد جدا لا عن السياق ولا عن المعنى ولا عن مقصود الله. قال إجماع المفسرين ممن يعتبر قولهم في التفسير. فلو أن هناك شيعيا يعني تظاهر بأنه مفسر جاء وفسر القرآن الكريم وكان تفسيره مخالف للإجماع يعتد بقوله، وإن كان مجتهدا عند الشيعة يعتبر قوله لا يعتبر قوله، فلا بد أن يكون قوله معتبر في الشرع على معنى من المعاني في تفسير الآية. أو الإجماع حجة في الأصول لأنه الأصل الأدلة كمية هي عشرة تقص ولا تقصير أربعة متفق عليها وستة مختلفة فيها متفق عليها ما هو أربعة والسنة والإجماع والقياس المرتبة الثالثة الرابعتين ثم ذكر هنا فائدة الإجماع ما الفائدة التي نجنيها من معرفتنا لإجماعات المفسرين الأول حمل كلام الله عز وجل على أصح أنواع التفسير عندما تقول هذه الآية وقع عليها الإجماع فإنك تحمل كلام الله عز وجل على الأصح ليس الصحيح فقط الأصح والثاني أن نعرف نحن إجماعات المفسرين حتى لا يأتي شخص ويحاول مخالفتها ومناقضتها لأننا لو علمنا وحصرنا إجماعات المفسرين ثم جاء مفسر وخالف هذا الإجماع فإننا نرد قوله لماذا؟ لأن مخالفة الإجماع يجوز لا يجوز لا يجوز أبدا فالعلم نسوا بما أجمع عليه العلماء حتى العلماء ماذا قال؟ لو أن هناك تصوروا أن عندنا عشرة من المجتهدين اجتمعوا وتضارسوا مسألة وخرجوا بحكم شرعي بالإجماع عشر غدا أو بعد تفرقهم بساعة جاء أحد المجمعين وقال أنا أتراجع يقبل قوله لا يقبل قوله يرد يكون العبرة بإجماع لماذا؟ لأن الحجة تثبت بالاتفاق بمجرد الاتفاق تثبت الحجة فإذا ثبتت الحجة بمجرد الاتفاق فلا عبرة من مخالفة بعد ذلك وإن كان من المجمعين ولأجل هذا إن الإجماع حجة على كل العصور جاء بعد هذا العصر مثلا إجماع الصحابة حجة على عصرهم وعلى التابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى قيام الساعة لكن السؤال المهم هنا هل إجماع يمكن أن يقع في هذا الزمن؟ لا يمكن رغم وسائل الاتصال المتطورة كذا لا يمكن أن يكون أبدا ولأجل هذا الإجماع وقف في عصر الصحابة لماذا؟ لأن أخذ آرائهم هم كانوا أين كانوا؟ كانوا في المدينة أخذوا آرائهم سهل وصعب سهل بعد ذلك تفرقوا فعندما تفرقوا حصل أمران الأمر الأول حصر المجتهدين يصعب والأمر الثاني أخذ آرائهم كذلك يصعب ما دام أنه يصعب عندنا هذين الأمرين إذن يمكن أحصل لا يمكن أحصل لو حصل سوف يكون حجة لكنه لا يحصل حتى قال الإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب من ادعى الإجماع فقد كذب ويشير إلى هذا ليس معنى أنه لا يمكن يكون إجماع لا لو فرضنا لو افتراضيا لو حصل إجماع يكون حجة وغير حجة لو حجة لكن لم يثبت ولم يثبت الحجة يعني واجب علينا يعني جاء كل ما جاء العصور التي جاء بعد وقوع الإجماع ملزمة بهذا الحكم الشرعي والنوازل الجديدة الإجماع ملزم به معنى حجة بمعنى ملزم طبعا والنوازل الجديدة لا تخرج عن لا تخرج ويجد هنا يعني يجي الناس تدرسون إن شاء الله القواعد الفقهية ثم هناك سؤال آخر الإجماع حجة أصل هل يكون أصل بلا دليل أو أصل عبد الله من دليل أصل عبد الله من دليل سؤال آخر هل يمكن أن يثبت إجماع بلا دليل مستحيل ماذا يقول العلماء يقول الإجماع دليل على الدليل لأن هؤلاء عندما أجمعوا لا بد أنهم اعتمدوا على دليل واضح إذا في الإجماع دليل على وجود الدليل إذا كان الإجماع دليل على الدليل إجماع قول من؟ إجماع قول من؟ الصحابة لا يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم قول المجتهدين والدليل كلام من؟ كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا العلماء يعدلون عن كلام الله وكلام رسوله ويخذون الإجماع؟ العلماء يخذون الإجماع لماذا؟ لأن الحديث عندما تستدل به قد يكون ضعيفا قد يكون منسوخا قد يكون دلالته ضعيفة دلالته ظنية لكن عندما ترى بأن العلماء أجمعوا على حكمه فكونهم أجمعوا على حكمه يزيل كل هذا الإشكال فيعطيه قوة لأجل العلماء يرجعون إلى الإجماع. وإلا لو أردت أن تستدل على مسألة ما وكانت المسألة لها دليل من القرآن ومن السنة ثم الإجماع وجب عليك ذكر الدليل من القرآن أولا ثم السنة ثانيا ثم ذكر الإجماع لأن الإجماع مبني على الدليل من السنة أو السنة. ولو انتهى العصر حتى يزول العصر يعني زول العصر يعني العصر الذي اجتمع عليه ليس شرطا في هو المسألة من المسائل التي يذكرها العلماء في الإجماع يقولون هل يشترط فيه انقراض العصر مثلا أجمع العلماء على هذه المسألة حتى يكون الإجماع حجة هل يثبت بمجرد الاتفاق أو حتى يموت كله هذا في جلد والصواب أن الحجة تثبت بمجرد اتفاق دائما لماذا؟ لأننا لو قلنا حتى يموتوا هذا لا يمكن أن يكون هناك إجماع قبل موتهم قد يولدوا مجتهدون فهمت؟ إذا نقول إذا انتبهوا حتى هنا مجتهدون إذا لا نقبل اتفاقكم قبل موت هؤلاء يظهر مجتهدون آخرون وهكذا يبقى الأمر بالتسلسل إلى قيام الساعة فما دام أن هذا الأمر متعذر فيكون انقراض العصر ليس شرطا ويكون الإجماع يحصل بمجرد الاتفاق في اتفاق نعم إجماع خلص. ثم ذكر مسألة كيف نصل إلى إجماعات المفسرين نصل إليها بطريقين الطريق الأول أن ينص أحد المحققين على أن هذه الآية وقع عليها الإجماع وهذا سهل يأتي ابن جرير الطبري ويقول هذه الآية أجمع العلماء على أن معناها كذا وكذا وكذا أو ابن كثير أو الشرقيطي أو الشوكاني أو غيرهم معناه يسمى النص نعم ممكن واضح النقطة الأولى النقطة الأولى التي نصل إليها إجماع المفسرين هي أن ينص أحد المحققين فما المحققين؟ مثل شخص عادل يعني العلماء الأئمة بالتفسير يقول إن هذه الآية أجمع العلماء على أن معناها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا طيب وهذا يتطلب منك ماذا؟ الرجوع إلى مساجد إلى مصادرهم كيف تعلم أنه كيف تعلم بأنه فعلا أنه نص على أن هناك إجماع بالرجوع إلى كتبه الثاني أن تأخذ كل كتاب من كتب التفسير فتقرأ كل كتاب عن هذه الآية التي تريد تفسيرها تأتي بآية عندك آية تريد أن تعرف هل هناك إجماع شنو إجماع تقرأ ابن جرير الطبري والشوكاني وابن كثير وكذا فحينها تقول إذا هؤلاء كلهم اتفقوا على كذا تقول هذه الآية وقع عليها الإجماع إذا نصل إلى إجماعات المفسرين بأحد طريقين الطريق الأول أن ينص أحد المحققين الطريق الثاني أن نستقرئ أقوال المفسرين فنجد أنهم كلهم قد اتفقوا على ذكر معنى للآية إذا اتفقوا يقال هذا إجماع يقال هذا إجماع إذا ثبت هذا ونحن قبل الأسبوع الماضي أو الذي قبله قرأنا اختلاف التنوع هل اختلاف التنوع اختلاف في الحقيقة أو لا؟ لا اختلاف في اللفظ فهنا سؤال مهم جدا هل يمكن أن نطلق على اختلاف التنوع إجماع؟ يمكن أو لا يمكن؟ والجواب الاتفاق إما أن يكون على اللفظ وإما أن يكون على المعنى في الواقع الاتفاق على اللفظ سميه إجماعا وإن وقع الاتفاق على المعنى الأولى أن تسميه اختلاف تنوع لماذا؟ لأنك عندما تسميه إجماعا يكون قويا جدا ويجب الأخذ به، وعندما تذكر بأنه اختلاف تنوع فإن قوته أقل من قوة إجماع، وبالتالي الأولى هو هكذا. إذا وقع الإجماع على اللفظ سميه إجماع. إجماع مثلا مالك يوم الدين، كلهم سوف يقولون يوم القيامة، تقول هذا إجماع. إجماع لماذا وقع على اللفظ؟ لكن في الصراط المستقيم ماذا قلنا في الصراط المستقيم؟ قيل الإسلام، قيل القرآن، قيل السنة، قيل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها تقول هذا إجماع؟ تقول إجماع، أي نوع من أنواع الإجماع؟ هل هو الرسول؟ اختلاف. لا، تقول اختلاف. هذا نعيد، لو كان الاتفاق وقع على اللفظ فسميه إجماعا لأنه قوي وأقوى من اختلاف تنوع، ولو كان الاتفاق وقع على المعنى فالأولى بك أن تسميه اختلاف التنوع. هذا هو الأفضل والأول. طيب نعطي مثالا، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن عطية: أما بشرى الآخرة فهي الجنة قولا واحدا. ماذا يسمى هذا؟ إجماع. إجماع، لأن كل واحد من المفسرين ذكر أن البشرى هي الجنة. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، الذكر هو القرآن، كلهم قالوا الذكر هو القرآن. ماذا يسمى هذا؟ إجماع. إجماع، لأن كلهم لأنهم كلهم اتفقوا على اللفظ. اتفقوا على اللفظ. أما في الثاني وهو الإجماع على المعنى فقد تقدم لنا أن هذا الأولى أن نسميه اختلاف التنوع، وقد تقدم هذا فلا حاجة إلى إعادته، فقد نذكر له بعض الأمثلة. ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. قيل يوم القيامة تسأل عن النعيم، النعيم في الدنيا. قيل الأكل والشرب والذرية والعائلة والرزق والعلم والصحة، كثير وقليل. فلو أنك ذكرت إجماعا على فرد واحد لكنت خاطئا أو لكنت مخطئا، تقول اتفق العلماء أو أجمعوا على أن المراد بالنعيم هو الصحة. لا، صحة هذا مثال فقط، وإلى النعيم كل ما يتنعم به الإنسان، فيشمل الصحة وغير الصحة. فهذا الأولى أن نسميه ماذا؟ اختلاف تنوع. فلا حاجة إلى ذكر إذا كان كذا وكذا وكذا، هذا يكون فقط تكرار الكلام. ننتقل إن شاء الله إلى صفحة 73. فذكر هنا مسألة على شكل طرح سؤالا، سؤال مهم. إذا أجمع السلف على تفسير آية ما، أجمعوا على تفسير آية ما، ثم يقول إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى وأجمع السلف على بعض هذه المعاني المحتملة، فهل يجوز تفسير الآية بما فيها من الاحتمال الصحيح الذي لم يذكره السلف؟ تقدم لنا أنه إذا كانت هذه المعاني كلها صحيحة دون تعارض بينها ولا تناقض، اختلاف تماماً، الآية تحمل على كل إجماع، الكل تحمل الآية على الكل. ما هو المثال الذي تقدم لنا؟ نعيم. لا، مثال نعيم. صراط الفجر. لا، صراط الكتاب. صراط إذا كانت الآية، إذا كانت اللفظة في اللغة العربية تحتمل عدة معاني ويجوز حملها على الكل، الإل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قيل هو العهد، وقيل هو القرابة، وقيل هو الله عز وجل. وتقدم هناك أن الآية تحتمل كل هذه المعاني، كل هذه المعاني. إذا أجمع السلف على تفسير آية ما، مثلا آية عامة ذكروا لها بعضا منها من الفاظ العام، واضح؟ وهي تحتمل غيرها، تحتمل غير هذه المعاني. يجوز أن نحمل الآية على ما لم يذكره السلف، لماذا؟ الآية تحتمل، يقول آية تكون تحتمل، لكن إذا ذكر للآية معنى آخر وكان يضاد إجماعه يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن في ذلك سوف يكون خلافا، وخلاف بعد الإجماع لا يجوز. إذن لو كان هناك آية تحتمل عدة معاني وأجمع السلف على بعضها ولم يذكروا الأنواع الأخرى أو المعاني الأخرى، فهل يجوز لمن جاء بعدهم أن يعمم الآية على ما لم يذكره السلف؟ والجواب أنه إذا كانت الآية تحتمل هذه المعاني كلها جاز، وإلا فلا. المهم إذا كان هناك وفاق جاز، إذا كان هناك خلاف لا يجوز. ساق أيضا السبب السلام. نعم. مدن التي وقع فيها خلاف. نعم. لا يعد خلافا. افترض مثلا الصراط. السلف قالوا الصراط هو القرآن. هذا فرضا. جاء الذين جاءوا بعدهم وقالوا الصراط هو الإسلام والصراط هو السنة. كلامهم صحيح ولا صحيح؟ صحيح. لماذا؟ اللي قال الصراط تشمل هذه الأنواع. تشمل هذه الأنواع. يقول تنبيهات حول الإجماع في التفسير، يعني من إجمال أو إجماع؟ إجمال. إجماع. إجماع. طب نتبع التنبيه الأول. التنبيه الأول. أحياناً يمر الإنسان بآية فيفسرها ويدعي فيها الإجماع دون الرجوع إلى كتب المفسرين. أحياناً يمر الإنسان بآية فيذكر فيها إجماعاً دون الرجوع إلى كتب المفسرين. لماذا؟ لعلمه اليقين أنه لا يمكن يخالف في ذلك أحد. وكان الإنسان يعلم علم اليقين أنه لا يمكن لأحد أن يخالف هذا المعنى الذي فهمه، يجوز أن يحكي الإجماع وإلا يرجع إلى كتب المفسرين. ثم آتينا موسى الكتاب، لا يمكن للمفسرين أن يقول إن الكتاب غير التوراة. إذا المفسر يقول إن المراد بالكتاب هنا التوراة إجماعا، لين أتى الإجماع؟ لم يقله، إنما لعلمه اليقين أنه لا يمكن أن يخالف في ذلك أحد، لأن حتى السياق يعني يحتمل. نعم موسى موسى هو التوراة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، البيت الذي بناه إبراهيم هو بيت واحد وهو الكعبة، البيت بالكعبة، البيت هو الكعبة بالإجماع دون الرجوع إلى كتب المفسرين، لأن كل مفسر لو جاء وقال وذكر غير الكعبة يكون مخطئا، يرد كلامه لا يقبل. هذا التنبيه الأول. ما هو التنبيه الأول؟ أن بعض العلماء يحكي إجماعاً في لفظ آية ما أو في لفظة ما لعلمه اليقين أنه لا يمكن للمفسر أن يخالف في ذلك. الثاني، أحياناً يذكر العلماء في التفسير إجماعات ليست لها علاقة بالتفسير، لا علاقة بالفقه. أن يقول وأقيم الصلاة أجمع العلماء على أن الصلاة واجبة، وآتوا الزكاة أجمعوا على أن الزكاة واجبة، كتب عليكم الصيام أجمعوا على أن الصيام واجب، وهكذا. هذه داخلة هنا وغير داخلة هنا، غير داخلة هنا، هذه تدخل إجماعات كفية مثلا وليس في إجماعات التفسير. ثالثا، أن بعض العلماء يذكر الإجماع ويقصد به اتفاق الأكثر كما يسمع الإمام ابن جرير الطبري، بمعنى قد تجد ذكرا للإجماع في كتب في كتاب الإمام الطبري ثم إذا رجعت تفاسير أخرى وجدت اختلافا، فعليك أن تحمل كلام الإمام ابن جرير على أنه يريد اتفاق الأكثر والأغلبية ولا يريد الإجماع، لأنه لو قال الإجماع وهو إمام المفسرين ثم وجدت خلافا تقول أخطأ ابن جرير. لا، احمل كلامه على اتفاق الاكثر. يعني معظم المفسرين قالوا هذا المعنى، وهذا لا يعني ان غيرهم يعني وافقوا هذا الراي، قد يخالفون، لكن يريد بذلك اتفاق الاكثر. ثم ذكر بعض الامثله للاجماع، قال في قوله تعالى لا ريب فيه، معنى الريب الشك، قال ابن ابي حاتم الريب هو الشك، وليس في هذا الحرف اختلاف بين المفسرين. يعني هذا الوجه الذي ذكره ما في اختلاف، يعني كلهم يقولون الريب هو الشك. قال امام الشنقيطي رحمه الله، قال ابن القيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، قال الفحشاء هو البخل. إجماع، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني بمعنى لو كان الإنسان ينفق يقول له انتبه لو أنفقت سوف تكون فقيرا، فحتى لا تكون فقيرا تنفق أو تمسك؟ تمسك، وإذا أمسكت أصبحت فقيرا. يقول الفحشاء هو البخل بالإجماع. ما انك مثل الفحشاء تفيد معنى اخر، انما هو ذهب الى السياق، وسياق الايه يحدد ذلك في قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اذا طلق الرجل امراته اين تقدر عنده؟ في بيت زوجيته، ثم هي تكون اجنبيه عن زوج اجنبيه، اجنبيه في بيت اجنبيه عن زوجها، جواب لا، لا أبدا ليس أجنبية إلا إذا كانت طلق الطلقة الثالثة. أما الطلقة الأولى والثانية هذه المرأة زوجة، فهم تبقى في البيت. كم تبقى في البيت؟ عدة ثلاثة أشهر. كل هذا لماذا؟ كل هذا قال عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فهي أمر هي المرأة يعني كل هذا حتى يعني للرجل يندم الزوج على قوله ويراجع زوجته ويتحقق مراد الله عز وجل وهو لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قالوا هذا الامر هو الرجعه، كنايه عن الرجعه في قول الجميع. يعني الفائده من هذا كله، من هذه الاحكام، انها تبقى ثلاث اشهر تبقى في البيت، في بيت الزوجيه، هذا كله فائدته هو الرجعه. متى تكون مطلقة؟ تخرج من البيت. متى تكون مطلقة؟ في العدة. أبدا، إذا مضت عدتها ولم يراجعها زوجها. يعني حتى تنتهي العدة. فما دام أنها في عدتها فإنها زوجة. حتى العلماء شوف يا إخوان، هل يجوز للرجل أن يخطب امرأة في عدتها؟ لا. العدة إما تكون عدة وفاة، وإما عدة طلاق رجعي، وإما طلاق بائن. لا يجوز للرجل أن يخطب امرأة في عدتها إذا كانت توفي عنها زوجها بالتصريح، لكن بالتعريض يجوز. ماذا قال الله عز وجل؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، التعريض ليس التصريح. لا يقول لها أنا أريد أن أتزوجك، هذا حرام لا يجوز، لكن التعريض يجوز. تعرفوا التعريض؟ التعريض هو أن يذكر كلاما يدل على أنه يرغب فيها ويدل على أنه لا يرغب فيها. تنمية هذا يجوز. إذا كان المرأة طلقها زوجها لزواج غير رجعي وهي طلقة الثالثة، التصريح لا يجوز، والتعريض يجوز. يجوز، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق الرجل المرأة الطلقة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت وأخبرت بأن تقدم إليها خاطب فلان وفلان، قال عندما تنتهي من عدتك فأخبرين، يعني تكلموا فيه. الثالثة إذا كانت زوجة طلاقا في عدتها من طلاق رجعي وهي تلقى واحدة الأولى أو الثانية، هنا يحرم حتى لا التعريض يحرم. ماذا يحرم التعريض؟ يعني زالت في عصمة الأول، كانها زوجة لا زال في عصمة الأول، وبالتالي يجب عليه أن يقع عليها ويكسوها ويسكنها، وإذا مات في هذه الحالة فإنها تلد. لماذا؟ يسمح لي الأستاذ، حينما يغضب أحد الزوجان يغضب؟ نعم، فيخرج إما الرجل وإما المرأة. نعم، في أثناء العدة. يعني هذا مخالف الشرع. صريح الآية. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ولكن إن خرج الزوج عاصية. إن خرج لا الزوج لا، هذا شيء آخر. يقول خرج الزوجة عاصية. لماذا؟ لأن الزوجة إذا خرج لا يجب عليها أن يستأذن الزوجة، وإذا خرج الزوجة تستأذن، إذن لا يجوز. إيه، ولكن ما حتى الزوج يعني ما أعطى الحق للزوجة حتى نعم. يعني حتى تستأنف يعني تستأنفين عدتها. أنا معك 100%. نعم. يعني هذا ينافي مقصود الله عز وجل من شرعية الرجعة. أعمل ألف مشكلة تقولها طارق طلقتني، تقولها البلي زوج مجموعة. لا يجوز. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا لاحظوا الآية، لا تخرجوهن من بيوتهن، إشارة إلى أن البيت لا زال تحت الزوج ولا يخرجن. يعني هذا كله يدل على الناس تتجاهل هذه الأحكام. طيب إذا المرأة رقيت في بيت زوجيتي، لا بد وأن يندمج، تمر ساعة الغضب وكذا ويسكن الغضب، فهنا يراجعها ويتسامح معي ويردد. طيب لو أنها خرجت، هناك مثل شام، في أحد من الشام هنا؟ تكون طمس في أحد شامي هنا؟ عراق في أحد من الشام يشي؟ مكيش في مثل شامي يقول أنت مسكر وأنا مبطل. قالوا كان هناك رجل يصل الصلاة لا يصل نهائيا، فحصل أن وافق يوم العيد يوم الجمعة، فرأى الناس قد صلوا العيد وكذا وكذا، فتأثر بهذا الموقف، قال خلاص إن شاء الله سوف أبدأ الصلاة من اليوم. طبعا يوم العيد لو وافق يوم الجمعة فإن حضور صلاة العيد يغني عن جمعة، الجمعة خطوة واحدة في أيوة. ماذا فعل الرجل؟ اتفق الناس، قالوا خلاص نصلي العيد ونصلي الجمعة، هذه رخصة نترخصوا بها. فهم الناس ماذا فعلوا؟ كل واحد صلى ظهرا في بيته، وهذا الرجل اغتسل ولبس أحسن ثياب، ثم جاء إلى المسجد لأجل الجمعة، فوجد المسجد مغلق، فقالوا أنت مسكر ولا مبطل؟ وشوفوا بعد يغلق. فلو أن الزوجة خرجت، الزوج سوف يقول أنت مسكر ولا مبطل؟ يعني أنت خرجتي وأنا لا أردك، إذن ماذا يحصل؟ الفائدة هنا من شرعية الرجعة وبقاء الزوج والزوجة في البيت يعني هنا منتفية. فائدة يعني، وهذا هو سر يعني قولي عز وجل شيء لا تدري على الله يعني. نعم، هذا السر. هذا السر. لم يقولون إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الزوج يكره الزوج فحينها يحصل النفور، أما غير ذلك مستحيل. ولأجل هذا لماذا شرعت الرجعة في المرأة الحامل متى؟ بعد تضع الحمل، تضع أن هذا الإنسان الذي ينتظر المولود بفارغ الصبر والشوق والفرح ثم عليك يترك زوجها هكذا منطلق، مستحيل هذا، مستحيل. إن شاء الله لكم منطلق السنة القادمة إن شاء الله، نكاح زواج في السنة القادمة إن شاء الله. في قوله تعالى أزفة الآزفة، أنا عندي تاء مضبوطة خطأ، تاء مفتوحة لأن تاء تنسى ساكنة. متى تقول التاء مفتوحة لك؟ متى؟ إذا كان في الماضي؟ نعم. أيوة. مضارع لا توجد. نقول في آخر الكلمة. يتعرض ساكن. متى؟ كان فعل. نهاية. متى تقول التاء مفتوحة؟ إذا كانت فعل ماذا قال؟ فنقول هذا هو الأزفة الأزفة. تتعرض ساكن. فقط. ما مثل هذا؟ ما وضعها بطوها؟ في جمع المؤنث السالم؟ نعم. وفي الاسم الثلاثي إذا كان ساكن الوسط في الموت، في الوقت، نعم. صوت، نعم، كلها هذه. إذن هنا تاء مفتوحة، مفتوحة لأن تاء تانيث الساكنة لاحقا للفعل الماضي، أما تاء المربوطة لاحقا للأسماء. نعم. آزفة الآزفة، قال ابن عطية عبارة عن يوم القيامة بإجماع المفسرين. يعني أزفة الآزفة يعني اقتربت الساعة. في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت، خطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قال شقيقي الخطاب له صلى الله عليه وسلم إجماعا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة بقي يصلي تجاه بيت المقدس كم؟ 18 شهرا، يعني سنة ونص، وكان في الصلاة يرفع بصره إلى السماء لعل الله عز وجل ينزل عليه الأمر بالتحويل إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بعد الإجماع ننتقل إن شاء الله إلى الأصول التي يضر عليها التشريع. التفسير الموجود الأصول التي يدور عليها ثلاث، إما تفسير على اللفظ، وإما تفسير على المعنى، وإما تفسير على الآلاء القياس أو على الإشارة القياس. كم هذه؟ ثلاثة. الأول على اللفظ، تفسير على اللفظ. ثانية على المعنى، إشارة إشارة. التفسير على اللفظ بمعنى أن يأتي المفسر إلى تفسير لفظة فيذكر مقابلها لفظة أخرى فقط، مثلا والطور، أو مثلا تفكروا قبل هذا يقول أولا تفسير على اللفظ. التفسير على اللفظ هو تفسير الكلمة بعينها أو بما يطابقها في اللغة، يعني لا يذكر معنى. هناك فرق بين ذكر المطابق وذكر المعنى. ذكر المعنى يعني ذكر المعنى كله، أما ذكر المطابق يعني ذكر الكلمة بما يوافقها في اللغة العربية. مثلا فضلتم تفكهون، فضلتم تفكهون يوم نشأ فرأيتم ما تحبطون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء جعلناه حطاما فضلتم تفكهون. لنفترض أن هناك فلاحا جعل زرعه حطاما، ماذا يفعل؟ قال عز وجل فضلتم تفكهون. قيل تفكهون بمعنى تعجبون، تعجبون لهذا الأمر، يعني قبل قليل كان نبات والآن أصبح حطاما. وقيل تلاومون، لا شك أن هذا الذي أصبح حطاما بفعل بسببه من وسببه؟ الإنسان. ويكون إما بمنعه حق، في غالب منعه حق الفقراء والمساكين كما قال عز وجل في سورة أصحاب الجنة. فدخل جنته وظلم نفسه. في سورة أصحاب الجنة. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. قد يكون هذا اللفظ الثاني أنسب. لا يتلاومون. تلاومون. لا يقول صحيحة. الثاني تندمون. تلاومون في الآية أصحاب الجنة فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون بعد اتفاقهم أصبحوا يتلاومون. تندمون، لو أن هناك إنسان حصل له هذا الأمر بسبب منعه حق الفقراء سوف يندم على ذلك. تتفجعون، والفجعة ما هي؟ خوف المصيبة. المصيبة في أقوى المتقارب. طيب أقوى المتقارب، والمقصود من هذا كله أنهم فسروا الكلمة بما يطابقها في اللغة العربية. فتفكهون فعل مضارع مرفوع بثبوت الأفعال الخمسة. نعم. تعجبون، تلاومون، تندمون، تتفجعون، كلها أيضا فعل مضارع مرفوع بثبوت الأفعال الخمسة. فانفصلوا الكلمة بما يطابق وطابقون. واضح؟ أداة تفسير أداة على اللفظ، تفسير على اللفظ. قال ثم قال في الأخير والأصل كما فكيه، تقول شخص فكيه أي مصروف، وسميت الفاكهة بهذا الاسم لأنها تفكه الإنسان، أي تدخل السرور عليه، تدخل السرور عليه. فما معنى الآية؟ يعني أنتم لو رأيتم هذا المنظر تطرحون الفاكهة عن أنفسكم، وإذا طرحت الفاكهة حصل المتقدم وهو الندم، والتلاوم والحسرة والمصيبة وغير ذلك. والمقصود من الآية تطرحون الفاكهة عن أنفسكم أو الفكاهة عن أنفسكم. يقال هذا هذه فكاهة مسرحية والفكاهة لماذا؟ تضحك السرور على الغير. هذا المقصود. الثاني التفسير عن المعنى. التفسير عن المعنى بمعنى أن المفسر لا يتعرض إلى تفسير اللفظة بل يذهب إلى ما وراء ذلك حتى نفرق بين النوع الأول والنوع الثاني. نفهم جيدا. شخص أراد أن يفسر القرآن الكريم واضح للناس. هؤلاء الناس يريدون اللفظ والمعنى يريدون المعنى. لا يمكن أن تصل إلى المعنى إلا إذا فسرت اللفظ. ولأجل هذا في معظم المفسرين المعاصرين ماذا يكسبون؟ يأتون بآيات أو نص قرآني ثم أول شيء ماذا يفعلون؟ يشرحوا كلمات الغريبة. لماذا؟ لعلمهم أن المعنى مبني على اللفظ. فإذا كان هناك شخص لا يعرف ألفاظ القرآن الكريم فمستحيل أنه يعرف المعنى لأن المعنى مرتبط باللفظ. المعنى هو النوع الأول. المعنى الثاني أو النوع الثاني هو أن المفسر يذهب إلى ما بعد اللفظ وهو المعنى لعلمه أن السامع أو القارئ للتفسير إنما يريد ماذا؟ لفظ المعنى؟ المعنى. مثلاً يأتي الآية السابقة فظلتم تفكرون ماذا يقولون؟ يقول يخبر الله عز وجل على أن من رأى حطاماً فسوف لن يفرح وسوف يجزع. هذا كله معنى أو لفظ؟ هذا معنى. ولكن لا يمكن أن يصير إلى هذا المعنى دون أن يعرف معنى لفظ. ما هو لفظ؟ تفكهون. فلا بد من معنى يفتي تفكهون حتى يعرف المعنى المبني على اللفظ. إذا المعنى الأول والثاني متقاربان متلازمان. والنوع الأول يلجأ إليه السلف. لماذا؟ لأن يعني مثلا الصحابة رضي الله عنه معاني القرآن يعلمونها ولا يعلمونها؟ يعلمونها. إلا أنهم يلجأون إلى بعض الكلمات يفسرونها. يقول كما قال شوف النوع الأول قال ابن عباس ومجاهد وقتادة معناه تعجبون وقال عكرمة تلاومون وقال الحسن تندمون وقال ابن زيد تتفجعون وكلهم من مفسري السلف يذكرون الكلمة. هذا تفسير عن المعنى له أقسام وهذه الأقسام كلها سوف تأتي في المبحث القادم كما قال هنا تفسير بالجزء قال الله عز وجل على لسان عيسى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. هذا جعل مبارك أينما كنت. ما معنى الإنسان مبارك؟ البركة. فيه البركة. كون إنسان مبارك فيه البركة. البركة ستكون عامة وخاصة تكون عامة. أقول مبارك. لو كان هذا الإنسان مبارك فيه شيء دون شيء آخر لا يصبح مبارك. فالأنبياء كانوا مباركين. لماذا؟ لأن بركتهم تشمل كل أنواع البركة. لو أن هناك مفسر قال وجعلني مباركا أي معلما للناس الخير. معلما للناس الخير جزء من البركة. فلو فسر مفسر وقال معلما للناس الخير تفسر بالجزء أو ليس بالكل؟ بالجزء. هذا جزء. هذا مثال صبيحة إن شاء الله. تفسر بالمثال إن الحسنات يذهبن السيئات. لو قال شخص إن الحسنات أي مثل أن يقول موجودة شخص موجودة في الحسنة أي مثل أن يقول الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا من جملة الحسنات. هذا مثال أو حصر؟ مثال. يعني لم يحصر المفسر كل أنواع الحسنات لأن أنواع الحسنات عدلة إنما عندما قال لا إله إلا الله هذا جزء من الحسنات. لو قال إن الحسنات يذهب السيئات. الحسنات هنا الصلوات. نعم. ما هذا؟ مثال. وجزء يمكن. التفصيل باللازم، التفصيل باللازم والنتيجة، وهو الغفور. من هو الغفور؟ الله. الله الودود. كلمة الود ما هو؟ الحب. محبة. الودود أي المحب لأوليائه، المحب لعباده. واضح هذا؟ وثبت أن الله عز وجل يحب كما سبق لنا، إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء لأحبه. فلو قلنا الودود هو المحب فسرنا الكلمة بما يطابق تطابقها، لأن الود هو الحب. تفسير آخر، وهو الغفور الودود أي الرحيم. هذا تفسير باللازم، لأن كونه يحب أولياءه يلزم من ذلك الرحمة، أن يرحمهم ويعذبهم. يرحمهم. فهنا الآن فلو قلنا الودود هو المحب بالمطابق، الودود هو الرحيم المكرم، هذا باللازم، يعني يلزم من كونه يحبهم أن يرحمهم. وأما التفسير عن إشارة والقياس فهذا لا يقبل إلا بأربعة شروط، ورجعنا لكم هنا. ما هذه الشروط؟ أول نأتي بمثال ثم نطبق عليها الشروط. كان عمر رضي الله عنه يعقد مجلسا في خلافته ويدعو لهذا المجلس العلماء من الصحابة الذين حضروا بدرا، وكان الصحابة وكان كل من حضر من الصحابة بدرا كان الصحابة ينظرون إليه بنظرة الاحترام والتقدير. واضح؟ جيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ثم ادخلوا وقلت لهذا الشرف، حتى إنه لما ثبت حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل كتاب جاء عمر قال أذاني الركعات إلا على عمر كذا كذا، حديث واحد. هؤلاء الناس أشياخ بدر كان عمر يجمعهم لأجل أن يتدارسوا مثلا تفسير آية أو حكم من الأحكام الشرعية وغيرها. مرة من المرات أراد عمر أن يدخل فرأى ابن عباس فأدخله معه، فالصحابة رضي الله عنهم يعني أغضبهم هذا الأمر وقالوا كلنا لنا أبناء فلماذا جيء بهذا؟ فعمر أصر على حضوره، وكان موضوع النقاش في هذه الحلقة تفسير قول عز وجل إذا جاء رسول الله والفتح ورأي الناس قلنا في الآية. فبدأ عمر رضي الله عنه يستعرض آراء الصحابة، ما قول قل كذا كذا وأنت قول كذا وأنت كذا كذا وأنت كذا كذا، حتى انتهى. يا ليته توقف على هذا الأمر، يا ليته أدخل ابن عباس فقط، بل قال له أكذلك يا ابن عم رسول الله، يعني يعرض آراءهم عليه. يعني هم استصاروه فقط بمجرد أن الحضور، فكيف أن عمر يتجرأ لأجل أن يعرض أحوالهم على عليه؟ فقال لا، أنا أخالفهم جميعا. قال كيف؟ قال إن هذه الآية تشير إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رسول الله، جاء الفتح، والنص يكون بقتال، الفتح يكون بلا قتال، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كأن المهمة انتهت. واضح؟ قال إن هذه الآية تشير، بعد ذلك تشير بالإشارة إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المثال نأخذه ونطبق عليه الشروط، لا يقبل إلا أربع شروط. الشرط الأول أن لا يناقض معنى الآية. هل ما ذكره ابن عباس يناقض معنى الآية؟ لا أبدا، كان إذا جاء رسول الله والفتح كذا هذه الآية تشعر به قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني أن يكون معنى صحيحا في نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم متى نزلت عليه هذه الآية الصورة؟ أيام التشريق. شريق. أيام التشريق. نعم. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام التشريق أظن 80 أو هكذا يوم. إذن هذا معنى صحيح في نفسه لأنه لم يعيش كثيرا بعد هذه الآية. أن يكون في اللفظ إشعار به، هل في اللفظ إشعار به؟ نعم. جاء رسول الله، جاء الفتح، دخل الناس أفواجا، إذن مهمتك انتهت. الرابع أن يكون بينه وبين الآية ارتباط وتلازم، وكل هذا ينطبق على هذه القصة المروية عن ابن عباس مع عمر رضي الله عن صحابته أجمعين. إذن الأصول التي يدور عليها التفسير ثلاثة، إما على اللفظ معنى المعنى على القيام. سوف نتوقف إن شاء الله عز وجل. لم يبقى له قليل إن شاء الله. نحب الكثير. خصوصاً بقي إن شاء الله 65 صفحة. حتى في قواعد ترجيحية يعني بدأ من صفحة 98 عندي ربما قد نأخذها في حصة واحدة يعني قواعد ترجيح لأنها سهلة الله أعلم شيخ مش ملخص يعني إن شاء الله موجودة شيخ موجودة أنا أستغل المادة يعني ما عندك شو